you أنا مالينا عن الشيخ محمود. الذي خلق السماوات

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الله عليك يا عم الشيخ. عليك يا مولانا. جنات وعدن

ألم ترى كيف هذا؟ ألم ترى كيف هذا؟ وبراحتك يا خالد، ألم ترى كيف؟

ربنا يبشرك يا شيخ.